همسات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ إحدى الأمهات تضرب ابنها بالحذاء على وجهه حتى يحفظ القرآن الكريم. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ ابن يخنق أباه حتى الموت لأنه رفض أن يعطيه ثمن رحلة شاطئية يشارك فيها زملائه. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ أمنيتي في الحياة إن بابا يخرج من البيت ما يرجعش تاني. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ الله أكبر. من علامات النجاح في النهايات التعرف على الله في البداية. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ السفر كله آداب تصب في تربية أبنائكم الأحباب. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. يا بابا يا وعتابهم تبدأ تسلم عليها. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر كان آخر الناس عهدا به ابنته فاطمة، وإذا عاد من سفر كان أول الناس عهدا به ابنته فاطمة. يا بابا الوقت اتأخر علينا، احنا محتاجين. اذكر صبابتنا اليك وشوقنا وارحم بناتك انهن صغار. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: المولود حتى يبلغ الحمل ما عمل من حسنات كتبت لوالديه. والله لو احسن تربيتهم يكون ان شاء الله طريقنا للجنه. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ لكن يتفاجأ ان ربنا سبحانه وتعالى بيرفعه في درجات ومنزلة أعلى لا يستحقها، فيتساءل ويستغرب ويقول: يا رب أن هذا جت لي منين يا رب؟ فيقال: استغفاري ولذلك لك. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ أيهما كان أحب إليك، أن تتمتع به عمرك أم لا تأتي إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ اعتذرت عن إيه؟ عن إنها تكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجه في الآخرة. لي صبية صغر. اعتذرت أن تكون أما للمؤمنين. لي صبية صغر. لازم نخطط لمستقبل أولادنا عند الحشر والميزان. لازم نخطط لمستقبل أبنائنا عند الصراط. لازم نخطط لمستقبل أبنائنا في الجنة أول عياذ بالله في النار. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ فإني أخاف أن يستصغرني ويردني، ووالله أتمنى أن أرزق الشهادة في سبيل الله في هذه الغزوة. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ليست الطريق بضيقة فأوسعها لك، ولست مذنبا فأخاف منك. إني ربيت كويس هيتصرف ويأكل السرية كلها بلا استثناء. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ هؤلاء الذين كانوا يلعبون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا هم قواد الجيوش بعد ذلك. هؤلاء الذين كانوا يلعبون في طرقات المدينة هم الذين فتحوا طرقات الشرق والغرب بعد ذلك. هؤلاء الذين كانوا يتعلمون سور القرآن الصغيرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ملأوا الدنيا علما بعد ذلك. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ يقول: المحب يسير بين عطف الله ولطفه، فعطف الله يقيه ما يحضره، ولطف الله يرضيه بما يقدره. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ للخبير التربوي عبد الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا نعبد إلا أنت يا ربنا ولا نستعين إلا بك. فنسألك اللهم أن تهدينا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. يقول ابن عطاء الله السكندري في حكمة من حكمه التربوية الرائعة: من علامات النجاح في النهايات التعرف على الله في البدايات. الحقيقة لما ننظر لواقع العالم الإسلامي التربوي نجد أن هذه الحكمة تصدق عليه إلى حد كبير. لو تأملنا الحال هنجد صور متفرقة في مضمونها توحي بصدق هذه العبارة التربوية. هنجد مثلا شاب يحفظ القرآن الكريم بقراءاته السبع لكنه يعق أمه. أحد الآباء بيحكي لي إن ابنه يحفظ القرآن الكريم فعليا بقراءاته السبع لكنه يعق أمه عقوق غير عاد، لدرجة إن هو في يوم من الأيام كان مريض، أمه ذهبت إليه وفي يدها الماء وحبات الدواء، ماذا فعل؟ ضرب يد أمه فسقط الماء على الأرض. كل هذا لأنه يبغض أمه ومع أنه يحفظ القرآن بقراءته السبع. في نفس اللوحة هنجد أم تضرب ابنها بالحذاء على وجهه حتى يحفظ القرآن الكريم. في نفس اللوحة هنجد ابن يخنق أباه حتى الموت لأنه رفض أن يعطيه ثمن رحلة يشارك فيها أصحابه. الآن في فرنسا أعلى نسبة ضرب للآباء من الأبناء على مستوى العالم في فرنسا. الآن الغرب والشرق قد احتار في الناحية التربوية ماذا يفعلون. هنا يجيبهم ابن عطاء الله السكندري بقوله: من علامات النجاح في النهايات التعرف على الله في البدايات. لأن العالم شرقا وغربا لم يتعرفوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية ولم يتبعوه، كانت النتيجة ما نرى. في أحد البرامج خرج علينا شيخ كبير في السن معه طفل صغير قد وجده في الشارع منذ أيام، فعطف عليه ورق لحاله وبحث مع أصدقائه عن أمه، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى أنهم فعلا يحصلوا على عنوان الأم. ولأن مدير البرنامج عاوز يعمل عرض إعلامي قوي لم يجعل الأم تقابل ابنها إلا على الشاشة على الهواء مباشرة، وبالفعل اجتمع الطفل الصغير 3 سنوات اللي كان تايه بقاله شهر والأم، وظن الجميع ان الولد هيجري ليرتمي في احضان امه، لكن الجميع تفاجأ. ما ان رأى امه حتى امسك بقوة بالشيخ الذي وجده في الطريق، مش عاوز يروح لامه، مش عشان نسيها، لا، الام بكت وقالت انا اللي طردته من البيت 3 سنوات. فالمذيع استغرب، ازاي تطرده 3 سنوات وازاي تطرده؟ فقالت انا طلقت قبل ما اطرده بايام، فاظلمت الحياة في وجهي فأخرجته من الباب وأغلقته خلفه. جلس يبكي فلم أسمع بكاء، نام على الباب فتحته فرأيته نائما لم أرق له، فلما استيقظ مشى وترك البيت. تتخيلهم يرضى بعد كده يروح لأمه؟ هذا هو نتاج الواقع التربوي الذي نعيشه. انظروا إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. يروي لنا الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على خيمة أعرابي فوجد ظبية يعني غزالة مربوطة على باب الخيمة، فاقترب منها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بكلام في أذنه، فهمه صلى الله عليه وسلم وقال: من صاحب هذه الغزالة؟ فخرج مجموعة من الناس من الخيمة وقالوا: نحن اصطدناها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنها قالت لي إنني وضعت يعني ولدت الغزالة ولي خشفان صغيران، ولدين صغيرين، ائذن لي أن أذهب فأرضعهما ثم أعود. فقال أصحاب الغزالة: ومن يضمن لنا أن تعود؟ ممكن تروح ما ترجعش. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أضمن لكم أن تعود. فحلوا وثاقها وتركوها تمشي، وإذا بها تذهب فترضع طفليها الصغيرين وتعود لتقف في نفس المكان عند نفس الحبل حتى تذبح وتشوى بعد ذلك، وفاء بعهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب النبي ولما عاد وجدها مربوطة في نفس المكان، فقال إلي بأصحابها: هل تبيعوني إياها؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم رق لحالها عاوز يرجعها لأولادها الصغيرين. فقالوا: لا يا رسول الله، هي هبة منا لك. فحل النبي صلى الله عليه وسلم وثاقها وتركها تمضي إلى ولديها الصغيرين. حقيقة من علامات النجاح في النهايات التعرف على الله في البدايات. موضوعنا اليوم إن شاء الله بعنوان: كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا. طبعا رجل أو امرأة، ولد أو بنت، الموضوع لا يقتصر على الذكور فقط. وعشان ننجح في هذه المهمة ونحقق هذا العنوان وهذا الهدف، لابد وأن نتعرف على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في صناعة الرجال. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد الصغار، وماذا فعل صلى الله عليه وسلم معهم حتى أصبحوا رجالا كبار. تعالوا نبدأ الحكاية من البداية. في البداية نزل التوجيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة مريم في قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه الآية حملت توجيها غير مباشر، توجيه مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم أن اهتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهلك وأبنائك صغارا كانوا أو كبارا. بعد هذه الآية بفترة نزل الوحي بتوجيه مباشر في سورة طه بقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ما إن نزلت هذه الآية إلا أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند كل صلاة على باب خيمة ابنته فاطمة وزوجها علي عليهما رضوان الله ينادي الصلاة الصلاة في كل صلاة، امتثالا لهذا الأمر الذي احتوته هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش بكده، عاوز صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم كله يبدأ يهتم بالبيت وبتربية الأولاد وبالصغار. هناخد ملمح واحد فقط ألا وهو آداب السفر. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وضع العديد من الآداب التي يجب أن يلتزم بها المؤمن أثناء سفره. معظم هذه الآداب تصب في تربية الأبناء وخاصة الصغار منهم. إزاي؟ أول حاجة يرويها لنا الحاكم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر كان آخر الناس عهدا به ابنته فاطمة، وإذا عاد من سفر كان أول الناس عهدا به ابنته فاطمة. فالأدب الأول هو وداع الأبناء. تخيل وانت مسافر أول حاجة تعملها أنك تودع أبنائك وتوصيهم بالقليل الذي يحفظوه في غيبتك ويطبقوه، عندما تعود تجد فعلا بيتا ملتزما ينتظره. ده أول أدب. الأدب الثاني بيروي لنا الإمام مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر ألا وهو دعاء السفر. الغريب يا جماعة لما نتأمل دعاء السفر هتجدك بتدعو لأبنائك مرتين اثنين، انت لسه سايبهم ومودعهم ومع ذلك تدعو ليهم بعدها بلحظات. شايفين الاهتمام قد ايه بالبيت والاولاد؟ دعاء السفر يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر وإيه؟ والخليفة في الأهل. يعني يا رب أنا سايبة خليفة ترعى أبنائي حتى أعود. سبحانه وتعالى: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. يعني يا رب مرجع ألاقي في حاجة سيئة حدثت مع أبنائي تسؤني، وكذلك يا رب مرجع بمصيبة تسوء أبنائي وزوجتي. ده الأدب الثاني. الأدب الثالث أخطر بكثير. يروي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته، يعني هدفه اللي مسافر عشانه، فليعجل إلى أهله، يرجع بسرعة البيت وأولاده. ليه يا رسول الله؟ لأن في مهمة تربوية منتظرة، أبنائه دول محدش هيربيهم غيره. بل إن في رواية أخطر عند الإمام البيهقي تقول السيدة عائشة عليها رضوان الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حجة، يعني خلص مناسك الحج طاف طواف الوداع وخلاص منطلق، يعمل إيه يا رسول الله؟ الوضع الطبيعي يعمل إيه؟ الناس بتعمل إيه؟ يقعد يصلي أكثر في الحرم، الصلاة بمائة ألف صلاة، يتزود إيمانيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكملش الحديث كده، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه له زيادة في أجره. الزيادة في الأجر مش إنك تقعد بأنانية إيمانية تنفرد بمفردك بالعبادة فقط في الحرم، أبدا. الزيادة في الأجر إنك ترجع بسرعة لبيتك وأولادك، لأن في مهمة تربوية بانتظارك. طب أنا خلاص هرجع لبيتي وأولادي. يجي الأدب الرابع. هنا يستحب الفقهاء أن يعود المسافر إلى أهل بيته بهدية، واستشهدوا بحديث فيه بعض الضعف لكنه يؤخذ به في هذا الموضع، يرويه الدارقطني عن السيدة عائشة تقول: قال صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم من سفر فليهدي إلى أهله وليطرفهم ولو كانت حجارة. مش يجيب لهم حجر معه وهو راجع، لا، الحجارة دي حجارة الزناد زي ولاعة أو كبريتة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول ولو شيء بسيط، بس لازم تكون فاكر زوجتك وأولادك في السفر. بعد كده اللي يحصل الأولاد منتظرينك وعارفين أنت هترجع إمتى تقريبا، فيخرجوا في انتظارك عشان يقابلوك، ودي برضو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين النبي صلى الله عليه وسلم عمال يربط الأسرة ببعضها إزاي؟ شايفين التربية حتى في أثناء السفر. الإمام مسلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، يعني يطلعوا الكبار الموجودين النساء الموجودين معهم الصبيان عشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم خارج حدود المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يأتي لقاء الأحباب، عندما يأتي المسافر ويقابله المنتظرون من الأبناء والأولاد والصغار، يحدث اللقاء بين الآتي من السفر والمنتظرين. هنا يأتينا الحديث الذي يرويه أبو يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم من سفر قبل ابنته فاطمة. تخيل أنت حضرتك واحد مسافر بيعمل الآداب دي كلها، وهو مسافر وهو بعيد عن بيته، فما بالك وهو في بيته يعمل إيه؟ هو ده اللي عاوز النبي صلى الله عليه وسلم يقوله من خلال هذه الآداب. إحنا عندنا مشكلة كبيرة أوي يا جماعة، إن بعض الآباء بينتهز فرصة فراغه أو في وجود أو وجود قدرة مادية عنده، فيسافر بمفرده ويترك أفراد أسرته حتى يريح أعصابه ويوسع صدره ويرتاح شوية من عناء الحياة. من أعجب ما روي في هذا الأمر أن الحطيئة الشاعر المعروف أراد يوما أن يسافر، فعاوز يقول لزوجته أنا أغيب أوي أوي حتى ما تنتظرنيش، أنا أغيب بصورة ما حدش يتخيلها. فقال لها بيت شعر جميل أوي، قال لها عد السنين لغيبتي وتصبري، يعني أنا أغيب أوي ما تنتظريش حتى أن أنا جاي، وذر الشهور فإنهن قصار، يعني حتى ما تعديش الشهور عد السنين بس. فزوجته بلباقة جميلة أوي ردت عليه، قالت له إيه؟ قالت له أذكر صبابتنا إليك وشوقنا وارحم بناتك إنهن صغار. فتأثر الحطيئة بالكلام ونزل من على الناقة وقرر ألا يسافر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذلك، صلى الله عليه وسلم عاوز نفس الروح دي تنتقل إلى المجتمع المسلم، فالجميع يهتم اهتمام كبير ببيته وأبنائه، فيقوم صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة ولنا من بعدهم كمية الثواب الكبيرة اللي هنحصل عليها من وراء تربيتنا لأبنائنا وبناتنا. أبو يعلى يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، اسمعوا الحديث ده جميل جدا، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المولود حتى يبلغ الحنف، المولود ولد أو بنت حتى يبلغ سن التكليف الشرعي، يعني من سن سنتين تقريبا حتى 12 أو أقصى حاجة 14 سنة، ما عمل من حسنة كتبت لوالديه، أي دعاء يحفظه، أي قرآن يردده، أي ذكر يقوله، أي خير يفعله، يصب في ميزان مين؟ والديه، الأب والأم. متخيلين الفرصة عاملة ازاي؟ فرصة كبيرة جدا. انا دايما بقول احسن مشروع لينا في حياتنا، احسن مشروع تجاري واقتصادي هم ابنائنا، والله لو احسننا تربيتهم هيكونوا ان شاء الله طريقنا للجنة. المولود حتى يبلغ الحنف ما عمل من حسنة كتبت لوالديه، وما عمل من سيئة فلا عليه ولا على والديه. السيئة اللي تعلمها منين؟ من الشارع، من بره، وانت مش قادر تدفعها عنه، خلاص معلكش حاجة. اما السيئة اللي تعلمها في البيت فيصدق فيها الحديث الصحيح من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلال. يكمل الناصر في الحديث وما عمل من سيئة فلا عليه ولا على والديه، فإذا بلغ الحنف يعني سن التكليف الشرعي جرى عليه القلم، بدأ بقى يتحاسب ويكتب عليه في ميزانه أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش بكده، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وابن ماجه إن الله عز وجل لا يرفع للعبد المؤمن درجته يوم القيامة في أعالي الجنة، يعني عمله وصله إلى درجة ومنزلة معينة في الجنة، لكنه يتفاجأ أن ربنا سبحانه وتعالى بيرفعه في درجات ومنزلة أعلى لا يستحقها، فيتساءل ويستغرب ويقول يا رب أن هذا جات لي دي منين يا رب؟ رفعت المنزلة دي إزاي وأنا لا أستحقها؟ فيقال باستغفار ولدك لك، عشان عرفت تربي وعلمت ابنك ازاي يرفع يديه الصغيرتين الى الله عز وجل ابتهالا ودعاء، فاستغفر لك بعد ان مت، فكانت منزلتك اعلى من المنزلة التي وصلت اليها بعملك. بل ان الطبراني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا جميلا جدا، يقول صلى الله عليه وسلم يتبع الرجل يوم القيامة امثال الجبال من الحسنات، يتفاجأ وهو عند الميزان إن معاه جبال من الحسنات لم يفعل منها شيئا، فيستغرب ويتساءل ويقول يا رب أن هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك. الصحابة بدأوا يدركوا هذه المعاني، وبدأوا يستشعروا كمية الثواب الكبيرة اللي يحصلوا عليها من وراء تربيتهم لأبنائهم وبناتهم، فبدأوا يرفعوا شعار ألا وهو بيوتنا وأبناؤنا قبل أي شيء. بيوتنا أولا وأبناؤنا أولا قبل أي شيء. هسألكم هنا سؤال بسيط، يروي الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. إيه الموقف اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ الإمام مسلم يروي عن أبي هريرة عليه رضوان الله أنه قال: أعتم رجل ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحد الصحابة صلى صلاة العتمة صلاة العشاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر عند النبي في بعض الشيء. تخيلوا كان مع مين؟ ركزوا، كان مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظنه كان يلعب. أكيد هناك أمة تبنى، هناك دعوة تنشأ، هناك يعني فتوحات تتم، كل هذا هو يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعب. وعاد إلى بيته، ثم رجع إلى بيته فوجد الصبية قد ناموا. لا أولاده ناموا والحش وجبة العشاء معهم، كان مع مين؟ لكن شوفه يعمل إيه عليه رضوان الله، لأنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاده يأتون في أول سلم أولوياته، فأقسم ألا يأكل حزنا من أجل صبيته. حلف ما هو واكل لوحده عشان ما لحقش وجبة العشاء مع أولاده وبناته، مع أنه كان مع مين؟ بأكد كان مع مين؟ مش واقف مع صاحبه على النصر. في بعض الناس دلوقتي تخرج من صلاة المغرب يدردشوا مع بعض، تقوم العشاء تأذن يرجعوا يصلوا العشاء، ويرجعوا يدردشوا شوية بعد العشاء وأولاده في البيت منتظرين، ويرجع بعد ده كله يشتكي: أولادي بيعملوا متعبني ومغلبني. طب ما هو أنت السبب، أنت ما حطتهمش في حياتك رقم واحد، فعمرهم ما يحطوك في حياتهم رقم واحد. احفظوا المعادلة دي، اللي تحطه في حياتك رقم واحد هيحطك في حياته رقم واحد. فأقسم ألا يأكل ثم ارتأى له فأكل. الصحابي بعد ما قعد شوية جاع فكل عليه رضوان الله، ثم قابل النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما كان، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. طيب سؤال كمان، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم يقول: خير نساء ركبنا الإبل، يعني خير نساء العرب، أفضل نساء العرب نساء قريش، وفي رواية عند الإمام الطبراني: صالح نساء قريش. السبب جاي هو: أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. إيه الموقف اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ الموقف عند فتح مكة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة أم هانئ وكان زوجها قد مات، فطلب الزواج منها، فقالت: يا رسول الله إن لي أولادا صغارا وأحب أن أربيهم، ورفض الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. أنا أقول برضو بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، والله إجابة صحيحة، جزاكم الله خيرا. لا ما شاء الله، فعليا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة أم هانئ بنت أبي طالب، أخت سيدنا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. تخيلوا حضراتكم امرأة يتقدم لخطبتها النبي صلى الله عليه وسلم، الرد فعل الطبيعي إيه؟ موافقة سريعة دون نقاش، لكنها اعتذرت. اعتذرت عن إيه؟ عن إنها تكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجه في الآخرة، اعتذرت أن تكون أما للمؤمنين. ما هي لما تتزوج النبي هتكون أم من أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله، لكنها اعتذرت وقالت: والله يا رسول الله ما بي رغبة عنك، يعني أنا أتمنى يا رسول الله تزوجك، يعني هذا شرف عظيم، لكن لي صبية صغار. اعتذرت عن الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان تربي أولادها الصغيرين، خافت من حاجتين: إما إنها تنشغل مع النبي صلى الله عليه وسلم فتهمل أولادها الصغيرين، أو خافت إنها تنشغل أكثر مع أولادها الصغار وتقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذرت. فأعجب بها النبي صلى الله عليه وسلم وامتدحها، وامتدح كل نساء قريش، وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين أم هانئ عليها رضوان الله لما فعلت ذلك واهتمت بصغارها، هي أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ودليل على ذلك ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، يعني سوداء وضامرة الخدين من شدة التعب والإرهاق، أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. أنتوا عارفين في حديث الاهتمام باليتيم أنا وكافل اليتيم أنه صلى الله عليه وسلم قال كهاتين وفرق بين السبابة والوسطى، هنا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى، أشار بهما فقط، يعني ربما تكون في منزلة أقرب من كافل اليتيم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأتك سفعاء الخدين كهاتين في الجنة. امرأة آمت زوجها، يعني زوجها توفي عنها، ذات منصب وجمال، يعني ممكن تعيش حياتها، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. سنتها مهتمة بصغارها اليتامى اللي في حجرها اللي في رعايتها وتحت تربيتها، اهتمت بهم ورفضت أن تتمتع بالحياة حتى كبروا وشبوا وبانوا في الحياة أو توفاهم الله عز وجل. هذه المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أول من يفتح أبواب الجنة. فإذا بامرأة تبادرني، تسارع قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل على باب الجنة حتى تفتحه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألها ويقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تيتمت على أبنائها الصغار. هذه تسابق النبي صلى الله عليه وسلم في فتح أبواب الجنة. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بشرح الثواب الكبير الذي يحصل عليه الآباء من وراء تربيتهم لأبنائهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم شارك بنفسه مشاركة عملية في تربية الصغار، حتى يشاهد الصحابة نموذجا عمليا، وحتى نأتي نحن بعد ذلك فنتأثى بنبينا صلى الله عليه وسلم. شوف الإمام أحمد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع أبناء عمه العباس، كان بيجمع عبد الله وعبيد الله وكثير أبناء العباس ويصفهم ويبتعد عنهم صلى الله عليه وسلم ويعمل معهم مسابقة. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشغول من قمة رأسه إلى إخنص قدمه، وهذا الانشغال بالدعوة والنبوة، بالوحي والرسالة، بالدولة التي تبنى، بالجيوش التي تغزو، مع ذلك يهتم بثلاثة أبناء عمه العباس يصفهم، هيعمل لهم مسابقة بسيطة صلى الله عليه وسلم، يصفهم ويقول: من سبق إلي فله كذا وكذا، في جائزة كبيرة جدا اللي يسبق ويجي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيستبقون إليه ويقعون على ظهره وبطنه، فيحتضنهم صلى الله عليه وسلم ويلتزمهم ويقبلهم صلى الله عليه وسلم. شايفين حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ وبالتالي الناس تخرج من هنا تجري بسرعة على أولادها وبناتها وتصفهم: ومن سبق إلي فله كذا وكذا. ده رواية الطبراني لنفس القصة دي جميلة جدا، يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتفي بذلك، بل كان يفرد ذراعيه صلى الله عليه وسلم ويمد باعه، يفرد ذراعاته كده بعيد خالص ويقول لهم: من سبق إلي فله كذا وكذا. يستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم بحضن دافئ صلى الله عليه وسلم عندما يستبقون ويقعون عليه وعلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. تخيلوا حضراتكم الصحابة لما يشوفوا الكلام ده أو يسمعوا عنه يعملوا إيه؟ يرجع مباشرة كل واحد يهتم اهتمام شديد بأبنائه الصغار. تعرفين حضراتكم أنا عملت مرة استبانة في أحد الدول العربية على مجموعة من الأبناء، سألتهم: أمنيتكم إيه في الحياة؟ لقيت ولد كاتب كلمة عجيبة أوي، قال: أمنيتي في الحياة إن بابا يخرج من البيت ما يرجعش تاني. مستغربين؟ والله كان كاتب كده. فجبته وسألته: يا ابني أنت كاتب الكلام ده ليه يعني؟ قال لي: والله يعني بابا بيدخل البيت بكهربه طول ما احنا قاعدين وهو مش موجود، منتهى الراحة والسعادة وبنضحك ومبسوطين، يرجع بالتكشيرة المعتادة بتاعته خلاص البيت كله يتكهرب. في النهاية الواد بقى هيعيط وقال لي: يا عمو أرجوك ما تقولش لبابا الكلام. أنتوا عارفين الأحنف بن قيس عليه رحمة الله دخل يوما على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان عليه رضوان الله، فوجده مغضبا. لا، سيدنا معاوية زعلان، فقال: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فقال: خاصمت ابني يزيد وهجرته فلا أكلمه، بقى لي يومين ثلاثة ما كلموه. اسمعوا كلام الأحنف، ده كلام جميل جدا. الأحنف كان من سادات التابعين عليه رحمة الله، قال: يا أمير المؤمنين، إنهم أبناؤنا فلذات أكبادنا، نحن لهم أرض وطيئة وسماء ظليلة، فلا تكن عليهم ثقيلا فيمل حياتك ويتمن وفاتك. ده كلام الأحنف بن قيس. فاقتنع أمير المؤمنين بهذا الكلام واستدعى على الفور يزيد وصالحه في نفس الموقف. اسمعوا الكلام ده: فلا تكن عليهم ثقيلا فيمل حياتك ويتمن وفاتك. أرجوك كل واحد من حضراتكم وكل واحدة من حضراتكم تراجع نفسها: هل أنا ثقيل على أبنائي ولا لا؟ بنكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف مارس التربية العملية للأبناء وللصغار بنفسه صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه يوما هدية صلى الله عليه وسلم، وكان في الهدية مجموعة من الثياب فيها خميصة سوداء قصيرة، فستان أو جلباب أسود صغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم هيتصرف إزاي وهيتعامل، لأنه أب لجميع المسلمين صلى الله عليه وسلم، قال: من ترون نكس هذه؟ ندي الثوب الجميل ده لمين؟ فسكتوا جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم: حافظ بنات المسلمين كويس الصغار. صلى الله عليه وسلم قال إلي بأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص عليهما رضوان الله. أم خالد لو حضراتكم عارفين كانت هجرت مع أبيها إلى الحبشة ومكثت هناك سنين، فالطبيعي إن أي ولد أو بنت يهاجر لبلد مش بلده إن هو يتعلم بعض الكلمات الجديدة عليه، زي مثلا يروح إنجلترا وأمريكا يتعلم thank you good night حاجات زي كده، يروح دول الخليج يتعلم بعض الألفاظ اللي مش موجودة في مصر، يجي مصر يتعلم بعض الألفاظ اللي مش موجودة في دول الخليج وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يفهم هذا الأمر جيدا، فعندما جاءت أم خالد بنت خالد بن سعيد عليها رضوان الله ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم الثوب بيديه صلى الله عليه وسلم، ودعا لها وقال: اللهم البسي وأخلقي، يعني يا رب تلبسي ويقدم وتلبسي ويقدم وتلبسي ويقدم، كناية عن طول العمر. وكان في الثوب علم أصفر، خط أصفر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أم خالد هذه سناة، وهي بالحبشية تعني حسنة، يعني كلمها صلى الله عليه وسلم بلغة أهل البلد اللي تعلمتها لما هاجرت إليهم في الحبشة، كلمها بالحبشية صلى الله عليه وسلم وقال لها: سنة سنة، يعني حسنة حسنة، يعني شايفة يا أم خالد هذا الخط الأصفر في الثوب جميل والله. أقول لكم تحفة بمناسبة تعلم الأولاد لبعض الكلمات عندما يهاجروا لبلد آخر. أحد المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية بيحكي لي، بيقول لي: أول ما جينا المملكة دخلت بنتي 6 سنوات المدرسة، مدرسة عادية مش مدرسة لغات ولا حاجة، طبعا في السعودية بيقولوا الحاجة اللي هم مش عاوزينها بيقولوا ما بهذا، يعني مش عاوز ده، بيقولوا إيه ما بهذا. فالبنت راحت المدرسة ورجعت زعلانة وحزينة جدا، فأبوها بيقول لها: إيه راجعة زعلانة ليه؟ قالت له: يا بابا والله رحت لقيتهم كلهم بيتكلموا انجليزي. قال لها: انجليزي ازاي يا بنتي؟ طب بيقولوا ايه؟ قالت له: يا بابا بيقولوا ما ابي هذا. فهي ظنت ان الكلام ده ايه؟ انجليزي. فراجع عيال مستغربه ازاي ابوها وداها بلغه هو مش هي مش عارفاها. النبي صلى الله عليه وسلم ضمن اطار التربيه العمليه الذي اتبعه صلى الله عليه وسلم يروي لنا الامام احمد والحاكم وغيرهما عن سيدنا شداد بن الهاد عليه رضوان الله قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في احدى صلاتي العشي الظهر او العصر حاملا حسنا او حسينا، ما كانش متذكر الصحابي بالضبط مين، فوضعه في القبلة ثم كبر للصلاة، وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني صلاته يعني في وسطها سجدة اطالها، سجدة من سجدات النبي صلى الله عليه وسلم مش من بتاعتنا. وتخيل بقى الصحابي ايه يقول، بيروي بمنتهى الامانة عليه رضوان الله، يقول: فرفعت رأسي انظر، رفع راسه يبص يشوف ايه اللي بيحصل عند القبلة هناك قدام، فوجدت الصبي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فعدت الى سجود. اطمئنيت بقى خلاص عرفت السبب. وبعد الصلاة قال الناس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة اطلتها، ما تعودناش على كده رسول الله على السجدة الطويلة او دي، فهل اوحي لك ام حدث امر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن غير ان ابني ارتحلني، يعني ابن بنته صلى الله عليه وسلم حفيده صلى الله عليه وسلم ركب على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم، فخشيت ان اعجله قبل ان يقضي حاجته، يعني من اللعب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوز يستعجل الحسن او الحسين انهم ينزلوا من على ظهره الشريف وهو ساجد لغايه ان يشبعهم ويستمتعوا باللعب ثم ينزلون بعد ذلك. ما صحيح المشكله؟ ما الصحابه في صلاه وفي عباده ما في ازمه. انا هنا اسال سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم توفي والحسن عمره كم سنه؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن عمره 8 سنوات والحسين 7 سنوات. انا بقول العمر ليه؟ عشان كل قصه او كل موقف نسمعه بين النبي صلى الله عليه وسلم والحسن او الحسين يبقى ينفع مع اولادنا في سن قبل 8 سنوات او قبل 7 سنوات. مهم قوي ان احنا نعرف اعمار الصحابه في القصص صلى الله عليه وسلم. الصحابه لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم هذا الاهتمام الكبير بالصغار بداوا يتاسوا ايضا بحبيبهم صلى الله عليه وسلم. يروي لنا الامام احمد وابن حبان والنسائي واللفظ له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في مجلسه جلس اليه رجل ومعه طفل له صغير. كانوا معلمين الصحابي ده يجي دايما ومعاه ابن الصغير ده يجلس لحد اتكلم ولحد قال عيب ولحد قال ما ينفعش الولد ده يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم احد، لانه صلى الله عليه وسلم علمهم ان الصغار لا يصبحوا كبار الا اذا احتكوا بمجتمع الكبار وتربوا بين ايديهم. بالمناسبة عملوا دراسة مؤخرا على مشاهير القرن العشرين في أوروبا وأمريكا، فوجدوا أن نسبة 68% منهم كانوا هم صغيرين بيحتكوا بمجتمع الكبار ده كان احد الاسباب الرئيسية اللي خلاهم تفوقوا واصبحوا من مشاهير العالم، سواء في النواحي الاقتصادية او الفنية او الاعلامية وغيرها. كان الصحابي يجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه الصغير، والولد مش بيجي يقعد ساكت، كان يأتي أبيه من على ظهره ومن أمامه، يعني عمال يلعب حوالين أبوه، فيجلسه أبوه على رجله عليه رضوان الله، فمات الغلام. فامتنع الرجل عن حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حزنا لفقدانه ابنه، زعلان لأن ابنه اللي كان بيقعد معاه في جلسة النبي صلى الله عليه وسلم مش موجود، فمش عاوز يجي لأن له ذكريات حزينة في هذا المجلس، فمش عاوز يجي عشان ما يتذكرش ابنه. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين فلان؟ فقال يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك، ابنه اللي كان بيجي معه مات. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم عزاه، فقال يا رجل أيهما كان أحب إليك، أن تتمتع به عمرك، يعني كان يتنيه عايش ويكبر كده وتفرح به، أم لا تأتي إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ يختار إيه؟ التاني على طول. فقال يا نبي الله بل يلقاني على أبواب الجنة يفتحها لي. فقال صلى الله عليه وسلم لا كذلك، لأنه أخذ الولد وكان بيلعب معاه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه ده كان سبب في دخول الأب الجنة، لأن الأب كان مهتم به ويحرص على أخذه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي رجل آخر فيما روي الإمام أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي ده بقى جاي يشتكي ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل. الشكوى فين؟ إن ابنه ما بيقيمش الليل، ابنه بيقرأ القرآن بالنهار هو طفل صغير، لكن أبوه من حرصه عليه زعلان إنه هو ما بيقيمش الليل. فقال صلى الله عليه وسلم، إنه أصلا عارف إن الولد لسه صغير، فقال صلى الله عليه وسلم أما تلقم، يعني ما تزعلش، أن ابنك يصبح ذاكرا ويبيت إن شاء الله سالما، يعني مش في المرحلة دي، كويس إن هو بيقرأ القرآن بالنهار لكن في يوم الليل ممكن في مرحلة لاحقة. هنا أسأل سؤال، إمتى نقوم الولد أو البنت يصلوا معانا الفجر جماعة؟ 3 سنوات. 3 سنوات؟ طيب ماشي إن شاء الله 10 سنوات، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فمن سن 10 يقوم يعني. جزاكم الله خيرا. هو الضرب على الصلاة من 10، إنما الأمر بها من سن كام؟ 7. ما دمنا نأمره بالصلاة أو نأمر البنت بالصلاة ل7 سنوات، على فكرة الفقهاء بيقولوا بعد تمام 7 سنوات، يعني في أول يوم في 8، مش في أول يوم من 7، ركزوا معايا في الحتة دي. الفقهاء يقولون أنه بعد تمام 7 نبدأ نأمر الولد أو البنت من سن 7 سنوات إن هم يقوموا يصلوا الفجر معانا. إحنا المشكلة يا جماعة إن بنعلم أولادنا ساعات فقه أولويات مقلوب. إزاي؟ الأب في يوم من الأيام حضر درس جميل زي ده، فروح البيت متشجع بقى إن هو إن شاء الله إيه هيقوم يصلي الفجر وهيقوم أولاده الصغيرين. فرايح يقوم الولد 7-8 سنوات هيقوم يصلي. فرض مثلا ان احنا في الشتاء، فالام هتقول له ايه؟ سيبه ده الجو ايه؟ جو برد. طب لو في الصيف، يا عين الولد مسكين زهران طول الليل بيجاهد قدام البلاي ستيشن. طب نيجي نصحيه للمدرسه بقى، ايه اللي بيحصل؟ صوتنا بيجيب اخر الشارع. ليه؟ ده المدرسه، ده مستقبله، في حين ان احنا لازم نخطط لمستقبل ابنائنا في القبر زي ما نخطط لمستقبلهم في الدنيا. لازم نخطط لمستقبل اولادنا عند الحشر والميزان، لازم نخطط لمستقبل أبنائنا عند الصراط عند الميزان، لازم نخطط لمستقبل أبنائنا في الجنة أول عياذ بالله في النار. أبو حازم كان من الصالحين، سئل يوما يا أبا حازم من أعقل الناس؟ قال من ترك الدنيا قبل أن تتركه وأضاء قبره قبل أن يسكنه واستعد للقاء ربه قبل أن يلقاه. أنا نفسي نخطط لمستقبل أبنائنا في القبر، نفسي نخطط لمستقبل أبنائنا في الحشر. احنا بنخاف قوي على اولادنا من الحر، ولازم اذا في مراوح في البيت او مكيفات في الشارع لازم الشمسيه او المكيف في السياره شغال. طب ما نخاف عليه من حر يوم القيامه، نسعى ان هو يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. هو ده التخطيط الحقيقي وده المستقبل الحقيقي اللي منتظر ابنائنا وبناتنا. الدنيا لا شيء، لكن في نفس الوقت نخطط لجيل يقود الدنيا حتى يسعد بها ان شاء الله في الاخره. لما الصحابه شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم هذا الاهتمام، بدأ هم أيضا يهتموا بأبنائهم اهتمام شديد. نلاقي واحد زي سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب عليهما رضوان الله ياخذ أبنائه الصغار إلى الحج، ويبقى حريص جدا إنه ياخذهم، حتى في أولاد صغيرين لا يستطيعوا رمي الجمرات، ياخذهم سيدنا عبد الله بن عمر، من استطاع منهم أن يرمي تركه يرمي، ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه سيدنا عبد الله بن عمر وهو بجواره، يعني ياخذه حتى معاه عند الجمرات. بل إن الصحابيات حرصنا أيضا على الاهتمام بالصغار. يروي لنا الإمام مسلم أن عبد الله بن الزبير بن العوام عليهما رضوان الله ذهب لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم كما بايع الكبار، وعمره 7 أو 8 سنوات، ذهب إليه صلى الله عليه وسلم بأمر من أمه أسماء، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه فرحان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاهتمام، ثم بايعه صلى الله عليه وسلم. ويروي لنا الإمام الطبراني أن مجموعة من الصغار ذهبوا هم أيضا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من أهلهم، فيهم الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم جميعا. نتيجة لهذا الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام تخرج جيل جديد، أصبح الصغار صغار الأمس أصبحوا رجال اليوم. هؤلاء الذين كانوا يلعبون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا هم قواد الجيوش بعد ذلك. هؤلاء الذين كانوا يلعبون في طرقات المدينة هم الذين فتحوا طرقات الشرق والغرب بعد ذلك. هؤلاء الذين كانوا يتعلمون سور القرآن الصغيرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هم من ملأوا الدنيا علما بعد ذلك. تعالوا ناخذ بعض الأمثلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصغار الذين أصبحوا كبار نتاج هذه التربية. نلاقي واحد سيدنا عمير بن أبي وقاص، أخو مين؟ أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله. سيدنا سعد يقول: كنت قبل أن يعرضنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أراقب أخي عمير. عمير في الغزوة غزو بدر عمره 17 سنة، يعني السنة كام؟ أولى أو ثانية سنة. كنت أراقب أخي عمير فرأيته يتوارى خلف الصفوف، عمال يستخبى كده إيه ورا الصفوف. فسيدنا سعد فكره خايف ولا حاجة، مش ده اللي اتربى عليه. فذهبت إليه وسألته: لما تتوارى يا عمير، تستخبى من إيه؟ فقال: أتوارى من النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف أن يستصغرني ويردني، ووالله أتمنى أن أرزق الشهادة في سبيل الله في هذه الغزوة. فتركه أخوه سعد يتوارى من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على مين؟ ده حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه صلى الله عليه وسلم وقال تعالى: يا عمير ارجع فإنك صغير. فبكى زعلان عمير لأنه لن يتشرف بالجهاد مع حبيبه صلى الله عليه وسلم، لن يطأ بقدمه تراب المعركة، لن يتشرف بأن يستنشق هذا الغبار في سبيل الله. فبكى، فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في من يجاهدون. رق له ما رجعوش يقعد مع الستات، رق له ما رجعوش يقعد في البيت، رق له فأجازه مع المجاهدين في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعد: فكنت أربط لعمير حمائل سيفه، ما هو لسه صغير مش عارف حتى يربط سيف ازاي، فكنت أربط له حمائل سيفه، وبعد أن ربطته له كان يجر منه على الأرض. قصير عليه رضوان الله، وكم من قصير في الطول طويل في الأجر والعمل عند الله عز وجل. ويدخل عمير في المعركة ويكون من شهداء بدر عليه رضوان الله. ده نموذج من الصحابة الذين تربوا وهم صغار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووسط صحابته الكرام فأصبحوا رجالا كبار بعد ذلك. عبد الله بن الزبير بن العوام عليهما رضوان الله في خلافة سيدنا عمر، سيدنا عبد الله لسه قايلين بايع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم سنة؟ 7 أو 8 سنوات. مرت الأيام وفي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، سيدنا عبد الله مولود سنة كام؟ 1 هجرية، أول مولود في المدينة في الإسلام في المدينة، يبقى عمره في بداية خلافة سيدنا عمر بن الخطاب حوالي 13 سنة. يمر يوما سيدنا عمر في طرقات المدينة وما أدراك ما عمر، كان يوما يتحلل من إحرامه في منى يحلق شعره عليه رضوان الله، فالحلاق أصلا وهو بيحلق لسيدنا عمر مرعوب، فعطس أمير المؤمنين. إيه اللي حصل للحلاق؟ أغشي عليه، أغمى عليه، اتخض بس من العطس بتاع سيدنا عمر. سيدنا عمر كان عامل رعب في الدولة الإسلامية، لكن في الخير والحق عليه رضوان الله. فسيدنا عمر فوق الحلاق وأعطاه 20 درهم يعني مقابل إن هو خوفه عليه رضوان الله. عبد الله بن الزبير بن العوام مع مجموعة من الصبيان يجمعون ما سقط من تمر في بعض طرقات المدينة، بيجمعوا التمر والبلح اللي وقع أسفل النخل وكان مسموح لهم بذلك عشان ياخدوه. شافوا سيدنا عمر جاي من بعيد، إيه اللي يحصل؟ كل واحد منهم رمى البلح اللي معاه وطلع صاروخ، إلا مين؟ إلا عبد الله بن الزبير الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 7 أو 8 سنوات، فأعجب به عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، وقال: يا غلام لما لم تجري مع إخوانك؟ ما جريتش معهم ليه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ليست الطريق بضيقة فأوسعها لك ولست مذنبا فأخاف منك. تاني، ليست الطريق بضيقة فأوسعها لك، ولست مذنبا فأخاف منك. فقال أمير المؤمنين: أحسنت يا غلام. قال: يا أمير المؤمنين، الأمر كما ترى. كل واحد من الأولاد اللي كانوا موجودين معايا حدف البلح اللي معاه وجري، فبعد ما تمشي إيه اللي هيحصل؟ هيستولوا على البلح اللي معاي، فهل توصلني إلى بيتي؟ وانت السبب بقى إيه؟ إن هم جريوا وسابوا التمر اللي معاهم، فهم كده هيسطع التمر اللي معاي، فتروحني سليم بقى بالتمر اللي معاي. فقال عمر بعد أن ابتسم: أفعل إن شاء الله. شايفين نماذج التربية؟ للأسف كتير دلوقتي من الآباء يخوف ابنه من خوفه من حاجات كتير. هجيب لك الشرطة، العفريت، العسكري، أبو رجل مسلوخة، أي حاجة من الحاجات دي. انتوا عارفين حضراتكم الطفل بيتولد فطريا سبحان الله بيخاف من حاجتين اتنين بس، بيخاف من الصوت العالي والمكان المرتفع. كل الأولاد كده، لكن يكبر وعملين نخوف فيه ونحطم في شخصيته. لغاية دلوقتي آخر الإحصاءات العالمية بتقول، مصنف عالميا، 1067 حاجة يخاف منها البني آدم، 1067 حاجة يخاف منها، من أول الخوف على الرزق لغاية الخوف من أبوه وأمه. 1067 مصنفة عالميا. وهو قال لأمير المؤمنين إيه؟ أمير المؤمنين، أعلى سلطة في الدولة الإسلامية، ليست الطريق بضيقة فأوسعها لك، ولست مذنبا فأخاف منك. رجالة ربهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ناخد نموذج أخير عشان الوقت. قيس بن سعد بن عبادة عليهما رضوان الله. كلنا عارفين سيدنا سعد بن عبادة أحد سادات أو أحد سيدي الأنصار، هو سيدنا سعد بن معاذ. لكن كتير مننا ما يسمعش عن ابن قيس. سيدنا قيس في سرية البحر قبل صلح الحديبية، يعني سنة كام تقريبا؟ تقريبا سنة 6 هجرية. يعني قيس تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات فقط، لكنها كانت كفيلة بتغيير مجرى حياته تماما. كانت كفيلة بأن يصبح قيس شخصية رجولية نادرة. النبي صلى الله عليه وسلم اختار مجموعة من الصحابة يخرجوا في سرية البحر، 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. اختار لهم أميرا أبو عبيدة بن الجراح، كان جنديا في السرية عمر بن الخطاب، جنديا في السرية قيس بن سعد بن عبادة عمره 17 سنة. كان الزاد الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للسرية جرابا من تمر، أحدهم يمص التمرة ويشرب عليها الماء، نفد ما معهم من تمر، التمر خلص، جاعت السرية. حاول أبو عبيدة أن ينقذ الموقف لم يستطع، حاول عمر أن يتصرف لم يستطع، لكن قيسا استطاع بتوفيق من الله وعونه. قيس بن سعد بن عبادة الذي تربى تربية رجولية حقيقية، خرج ليلتين لا ينام، يدور على القبائل، يقول: من يعطيني جزرا هنا، جمال هنا، أوفيه ثمنها تمرا من تمر المدينة. يديني هنا جمال ويشوف الجمل بقد ايه تمر، ويبقى يجي لنا المدينة اديله التمر ده. طب قيس هيجيب ثمنه منين؟ هيجيب التمر يدفعه منين؟ ابوه سعد بن عبادة عليه رضوان الله كان يمتلك حدائق غناء من حدائق المدينة، حدائق تمر، يعطيه من هذا التمر. سيدنا عمر ما عجبوش الموضوع، لان قيس لا يمتلك هذا التمر بنفسه، فخاف سيدنا عمر ان هو يأكل السرية حرام. فكان قيس يدور يقول: من يعطيني جزرا وفيه ثمنها من تمر المدينة؟ وسيدنا عمر يقول: لا تعطوه، فالتمر ليس تمره والمال ليس ماله. خايف يأكل السرية حرام. لكن يشاء ربنا سبحانه وتعالى ان قيس يجد رجلا من قبيلة جهينة، بينه وبين سعد ابو قيس صداقة قديمة في الجاهلية. فقال: يا بني، من انت؟ قال: قيس بن سعد بن عبادة. قال: والله اعرف ابوك، بيني وبينه خلة قديمة في صحبية قديمة، لكن اشهد لي على العقد، نكتب كل شيء يكون مدون، كل شيء يكون مكتوب. جابوا سيدنا عمر يشهد، قال: والله لا اشهد، فالمال ليس ماله. شايفين الورع؟ سيدنا عمر السرية جاعت لكنها ما تاكلش حرام، هي دي التربية اللي تربوها على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. فيتوجه سيدنا عمر بالكلام الى قيس وقال: يا بني لا تخرب ذمتك، فالمال ليس ماله. يا ابن حرام عليك، ما تضيعش نفسك، افرض ابوك رفض ان هو يدفع التمر ده، هتعمل ايه؟ شوفوا سيدنا قيس عارف ابوه كويس يتصرف ازاي، يوم يقول ايه؟ يقول: اترى ان ابي وهو يقضي ديون الناس ويحمل الكلب ويطعم في المجاعة لا يعطيني تمرا اعطيته لقوم جاهدوا في سبيل الله؟ عارف ابوه يتصرف ازاي، كلهم يعملون لهذا الدين، اسرة كلها تعمل لهذا الدين. في هذه الظروف وفي تلك الاثناء يصل خبر جوع السرية الى المدينة، لكن اللي جه بالخبر ما قالش ان قيس اتصرف، لسه ما كانش سيدنا قيس اخذ الجمال. فيصل الخبر الى والده سعد بن عبادة، يقول لما وصله خبر جوع السرية وابنه واحد منهم. قال اسمعوا الكلام ده كويس جدا، قال لو أن قيسا الذي ربيته وأعرفه لذبح للقوم، ابني ربيته كويس هيتصرف ويأكل السرية كلها بلا استثناء. شايفين التربية؟ عارف عن بعد ابنه هيتصرف ازاي وهو لسه ما يعرفش ابنه عمل ايه. تعالوا نرجع بسرعة للسرية ونشوف قيس عمل ايه. وافق الرجل اللي من قبيلة جهينة انه يعطيه الجمال، فأعطاه 5 جمال، الجمل الواحد بوسقين من تمر، الوسق 60 صاع، يبقى كل جمل هياخد قصاده 120 صاع من تمر. وافقهم كتبوا العقد، أخذ الجمال. قيس دبح في اليوم الأول جمل وأكل السرية، ثاني يوم دبح، ثالث يوم دبح، جه يدبح في اليوم الرابع أقسم أبو عبيدة ألا يذبح، خايف برضه يأكل السرية حرام عليه رضوان الله. فما كان من قيس إلا أن التزم واستمع والطاعة من أبي عبيدة وامتنع عن الذبح. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى أن يقذف لهم من البحر حوت يأكل فيه شهرا كاملا حتى ثمنت أجسامهم. سبحان الله، ما هو اللي مع ربنا كده، يبتليه شيء بسيط يصبر يأتي الفتح بعد ذلك. ابن القيم بيقول كلمة جميلة، أو بيقول إيه؟ بيقول المحب يسير بين عطف الله ولطفه، فعطف الله يقيه ما يحضره، ولطف الله يربيه بما يقدره. هو ده اللي يعيش مع ربنا كده. ثاني، المحب يسير بين عطف الله ولطفه، فعطف الله يقيه ما يحضره، ولطف الله يربيه بما يقدره. أكل في السرية من الحوت شهرا حتى ثمنت أجسامهم وعادوا إلى المدينة. كان في الاستقبال سعد بن عبادة، أول كلمة قالها لابنه قال له يا قيس جاعت السرية فماذا فعل؟ أول كلمة قالها له يشوف اللي رباه عليه نفذه ولا لا. فقال يا أبي ذبح، ثم ذبح، ثم ذبح، ثم نهاني أبو عبيدة وهو أميري وله علي حق السمع والطاعة. متربين كويس جدا وعارف إمتى يتكلم وإمتى ما يتكلمش، إمتى ينفذ وإمتى يتوقف عليهم رضوان الله. ففرح سعد بن عبادة بما صنعه ابنه وقال يا بني لك بما فعلت مكافأة اللي انت عملته 4 حوائط من نخل، 4 حدائق أقلها محصولا يعطي في العام 50 وسقا. ثمن الجمل كان كام؟ وسقين 2، الثمن كله 10 أوسق. لا، الحديقة الواحدة تعطي في العام 50 وسقا أقلهم، واداله 4 حدائق. وبعد أيام جاء الأعرابي حتى يقبض الثمن، فاستقبله سعد بن عبادة بالبشر والترحاب وأطعمه وكساه وأعطاه التمر الذي يستحقه ثمنا للجمال 5. قال يا أبا قيس ما مثل ابنك ضيعت ولا تركت بغير مال، فابنك سيد من سادات قومه، نهاني الأمير أن أبيعه الجمال 5. أبو عبيدة قال لي ما تدهوش الجمال وياخد التمر، وزعم أنه لا مال له، لكنه لما انتسب لي وعلمت أنك أباه أعطيته ولم أبالي لمعرفتي أنك تسمو إلى معالي الأخلاق وجسيمها. فشكره سعد بن عبادة وأعطاه التمر وانصرف. في النهاية بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح فرحا شديدا وقال إن قيسا تربى في بيت جود. هكذا تربى الصغار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا بعد ذلك رجالا كبار سادوا الدنيا بأسرها، ولو استطاعوا أن يقبضوا على النجوم بأيديهم لفعلوا، لأنهم اقتبسوا من نور النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا بين يديه الشريفتين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.